ما هي مدة الإقامة للمسافر إذا وصل بلدا ما؟ لقد اختلف الفقهاء في تأقيت مدة السفر على أقوال كثيرة، حتى حكى ابن عبد البر رحمه الله فيها نحو من 11 قولا، غير أن أشهر هذه الأقوال ما ذهب إليه الأحناف من أن المسافر يصير مقيما إذا نوى الإقامة في بلد 15 يوما فصاعدا، كذلك ما ذهب إليه المالكية والشافعية إلى أنه إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام بموضع صار مقيما، كذلك ما ذهب إليه الحنابلة إلى أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام أقام. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم إلى أن من خرج من بلده فهو مسافر ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. والصحيح من أقوالهم رحمهم الله قول جمهور أهل العلم، فإذا مكث في موضع أكثر من 3 أيام فهو مقيم وله أحكام المقيم. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن ابن المسيب رحمه الله أنه قال: إذا أقمت 4 فصلي 4. والله أعلم. جزاك الله خيرا.